وما يأتي بعدها في هذا الباب أراد الشيخ رحمه الله من سيابها بيان أدلة بطلان الشرك وأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وجاء بالنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بالنهي عن ذلك وذكر الأدلة الدالة على بطلان الشرك وأن من أمر بشيء فإنه ينكر دليله ومن نهى عن شيء فإنه ينكر دليل النهي وهكذا الله جل وعلا في القرآن الكريم إذا أمر بشيء فإنه سبحانه ينكر فائدته ومنفعته وإذا نهى عن شيء فإنه ينكر مضرته وعقوبته من أجل الترغيب والترهيب وإقامة الحجة على خلقه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمر بشيء فإنه يبدل في الغالب يصلح هذا المعمور به وإذا نهى عن شيء فإنه في الغالب يبدل لورط هذا المنهي عنه وإذا لم ينكر ذلك فمعلوم أن الله جل وعلا لا يعمل إلا بما فيه مصلحة ولا يمنع إلا أن فيه مواقف تارة يفرق بذلك وتارة ما يفرق بذلك لأنه معلوم وفي هذه الأدلة التي بيّن لها الشيخ محمد رحمه الله بقوله باب قول الله تعالى أيشركون قال يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفسا ولا انفسهم ينصرون ذكر في الهوتهاتون الهوتون الكريمتين أدلة بطلان الشرك الدليل الأول لا يخلقون شيئا قوله تعالى أيشركون أخر استفهام معناه الإنكار معناه الإنكار ويشركون يعني مع الله سبحانه وتعالى يشركونهم مع الله بحيث يدعونهم مع الله ويعبدونهم مع الله وهذا امر باطل بدليل ان هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئا فهي عاجزه لأنه الذي يستحق العبادة هو الخالق الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا الله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة فهي عاجزة وكما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون الذي يستحق العبادة هو الخالق أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة فكيف يسوي العاجز بالقادر كيف يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء فلا يشعرون أيام يبعثون قال تعالى في تعزيز المشركين وأهل هاشم يا أيها الناس ضرب مثل يستمعون ثم الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولا يجتمعون لو يسلمهم الذباب شوئا لا يستطيعون رأيت الطالب لا يدري هل المعبودات الجميع أنواعها سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو قبورا وأضرحة أو ملائكة أو أنبياء أو الصالحين من المؤمنين كلهم يدخلون تحت هذا الوصف. لا يقدرون على خلق شيء. ما احد من الناس ولا احد من التجاره ولا احد من المخلوق لا يستطيع ان يخلق. فكيف يستقل معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذه الآية يقول لا يخلقون الشيء هل يصدر في سياق المثل فعلا يعني لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلا لا يخلقون شيء هل أي شيء لا يخلقون ذرة ولا يخلقون جبال ولا يخلقون حبة شعير ولا يخلقون ورقة شجرة ويجعلون فيها شواط ولا كانوا مصورين الشجر ويعملون الزهور لكن هم مجرد صور ليست حقيقيه ما يقدرون يجعلون فيها حواس ويجعلون فيها عروق تغذيها انما هو مجرد صور ليست حقيقيه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا من ذوات الارواح ولا من غير ذوات الارواح لا يستطيعون يخلقون شيئا ولا يخلقون حبه يعني تجمع العالم كله بما فيهم المهرة والصناع والمهندسون والأطباء وإلى آخره تطلب منهم يخلقون حبة شعير مثلا ممكن يجعلون صورة حبة شعير لكن حبة شعير حقيقية فيها النفع فيها صوت فيها المواد لا يستطيع أحد من الناس هم تجيزوا تحب من الله سبحانه وتعالى وبيان لبطلان الشرك وإقامة القدرة على المشركين لا يخلقون صوت هل احد عارض اذا الله يخلقون لا استطاع ان يقول هذا من اعجاز القران تحديه للبشر ولا يا مسلمون ما احد يرفع لسانه يقول لا يستطيع ان يخلقون ابدا لا يخلقون صوت لا احد يعارض اذا انتقلت عباده هذه الاشياء ثم قال وهم يخلقون هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى فهم لم يخلقوا انفسهم ولم يخلقوا غيرهم فكيف تتخذونها مع الخالق سبحانه وتعالى هل هذا الا من باب المخابره ومن باب العلاج هل لم يشرك بالله ويعبد شيئا ويدعو شيئا أين كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة وأن هذا المعبود عادي وإن كان صادقا فليجعل هذا المعبود يخلق شيئا ولو قل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون غيرهم ولم يخلقوا أنفسهم بل هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى عباد لله أو أملاك لله سبحانه وتعالى مملوكا كل هذه المواد التي في الكون كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى ومخلوقة لله سبحانه وتعالى فكيف تتخذ معبودات مع الخالق جل وعلا أين العقول التي تفكر هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكرون وأنهم نهرة وأنهم مثقفون وأنهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الأموات ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القرآن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات هي أحياء سبحان الله أين العقول تزعمون أنكم مثقفون وأنكم متعلمون وأنكم مفكرون ومع هذا تخضعون لهذه المخلوقات التي هي مثلكم او اضعف منكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين تحدوا هذه ثم قال سبحانه وتعالى ولا يملكون لهم نصرا هذه المعبودات وهذه الاصنام لا تملك نصرا لمن دعاها إذا وقع المشرك في كربة أو في ضيق أو في مرض لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا نفسك يضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله، تعالى الله عما يشركون. ورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هم منكشفات رحمته؟ وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهنا يقول ولا يملكون لهم، لا يملكون أخوى المعبودون لهم للمعنى العابدين نصرا عندما يتسلط عليهم عدو أو يتسلط عليهم سبع أو يتسلط عليهم خوف، فإنهم لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولا النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فالنصر من الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا من هزموا في بدر ولم هزموا في الأحزاب ولم هزموا يوم فتح مكة وفي يوم حنين، وين راحت؟ ما تملك نصر الله. وأما المؤمنون الله نصرهم سبحانه وتعالى، فهم كلهم كانوا في بدر 313 والمشركون يزيدون على الألف، والمشركون ليس معهم عدة ولا سلاح إلا قليل، والمشركون مدججون بالسلاح. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا على يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن راحت هذه المعبودات وقت الحرب وقت القتال هذا، حتى السودان لما ترى الجمعان قال إني بريء منكم، يرى ما لا ترون، شاف الملائكة وما يصنعه الملائكة، أرى ما لا ترون إني أخاف الله، الله شديد العقاب. أما الله جل وعلا فكان مع أولياءه وكان مع عباده فنصرهم على عدوهم مع قلة عددهم وضعف عددهم نصرهم. والمشركون لم يجدوا من ينصرهم، لم يجدوا من ينصرهم، أين ذهبت آلهتهم؟ عاجزة لا تستطيع، لا يملكون لكم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون. هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع يقيه نفسه، فكيف يقيكم؟ هذا الميت المقبور المبذول لا يستطيع يتخلص من الموت ومن القبر ومن ما هو فيه، مشغول عنكم بنفسه، إلا في عذاب وإلا في نعيم، لا يسمع دعاءك. وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها هم جنادات لا تستطيع ولا توصل نفسك، حصل يدي واحد يكسر يدي البجر، البجر الصغير يدي يكسر الصنم الكبير يحطله، ألا يستطيع ينصر نفسه؟ وقع عليه الذباب يطيره ولا يستطيع ينفي عن نفسه، الذباب الضعيف لا يسلمه الذباب شيئا لا يستوطنه. ولهذا بعض المشركين له صنم فجاء الثعلب بال على الصنم، فلما رآه عابده فكر وقال أرب يبول الثعلبان براسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. الثعلب جاء بال على رأس الصنم ولا استطاع أنه يدفع الثعلب أو يقع به باس الثعلب الضعيف، فتبين هذا الرجل ضعف هذا الصنم، فلذلك فكر رب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. فالحاصل ان هذه لا تستطيع نصر انفسها، فكيف تستطيع نصركم؟ ويدخل في هذا كل عبد من دون الله لا يستثنى شيء،

ومن اضل ممن يدعو من دون الله فلا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون فهم بقوا لا يسمعوا دعاءك. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فبرأوا منهم. ولا ابدا ما مرضاكم تعبدوننا ولا نرضى بهذا ولا نقدر على ما تطلبون منا. كل من الان مشغول بنفسه روح اللي تعبده. المؤمنون ينهبون الى الله سبحانه وتعالى لانهم يعبدونه. اما هؤلاء والعياذ بالله فيتبعون من عبدوهم ويتبرؤون منهم. ما هو تكون العاقبه؟ ويوم القيامه يكفرون بشرككم. هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى. اخبار من الله عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامه رحمه بهم. يخبرهم بما يكون اليه الامر وما سواه من عدل ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. هذا رحمه منه بعباده. يخبرهم بعواقب الامور لا يخفى عليهم شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير. لا ينبئك ويخبرك عن الاشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم الاشياء والعواقب ويعلم المحال والمصير. وهو يخبركم ايها الناس بان من عبد غير الله فانه سيتبرا منه يوم القيامه وكل حياته. هذا رحمه من الله سبحانه وتعالى. واخبر انه لا ينبئك بالامور وعواقبها ونتائجها وثمراتها الا الخبير بالامور. اما الجاهل فانه لا يستطيع يخبرك حيث ولا اخبرك ان خبره يكون غير صحيح. اما الله جل وعلا اذا اخبر بخبر فانه يكون خبرا واقعا لا بد منه صادقا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم رسله لانهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولا ينبئك مثل خبير. أما هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات ويقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها، هؤلاء كذبة ليسوا خبراء لا يعرفون الأمور. نبأهم كاذب وخبرهم كاذب فلا تصدقوهم. صدقوا الله سبحانه وتعالى وصدقوا رسوله. ولا ينبئك مثل خبير. أما هؤلاء الدجاجلة والكذبة والدعاة للشرك والمروجون لعبادة غير الله فهؤلاء كاذبون ليس خبرا بالأمور. لا يعرفون معالها ولا مصيرها. أو أنهم يتعمدون الكذب من أجل مصالحهم ومن أجل إضلال الناس والعياذ بالله. قال وعن أنس في الصحيح يعني صحيحون. إذا قال الصوف الصحيح فهو إما في الصحيحين وإما في أحدهما. وتارة يكون في الصحيحين في الحديث الصحيح ولو لم يكن في الصحيحين، لأن الحديث قد يكون صحيحا وإن لم يخرجه البخاري أو مسلم. وقوله في الصحيح هنا يراد به في الصحيحين لأن الخبر هذا الحديث في الصحيحين. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذا قيل أنس هكذا فالمراد به انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم احد. الشجه هي الجرح في الراس، الجرح في الراس والوجه خاصه يسمى شج. اما الجرح في بقيه البدن فهذا لا يسمى شج انما يسمى جراحه. ثم جراح شج النبي يعني جرح عليه الصلاة والسلام، جرح في رأسه عليه الصلاة والسلام يوم أحد. يوم أحد، أحد جبل مشهور بهذا الاسم الآن يقع في الشمال الشرقي للمدينة. حصلت عنده وقعة أحد بعد بدر، السنة التي بعد وقعة بدر. المشركون تجمعوا وارادوا الانتصار لانفسهم وجمعوا جنودا بقياده ابو سفيان بن الحارث وجاءوا يريدون الانتقام

حادثة حسناتهم باطلة ولو أشركوا. الله جل وعلا قال حتى في الأنبياء لو وقع منهم شرك وحاشا وكلا قال ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. ثم قلوا هل حسناتهم مشركون؟ لا لهم حسنات، حسناتهم باطلة حادثة لا قيمة لها على عدد الله يجوز. نعم المسلم العاصي الذي ألا بمعصيته دون الشرك، نعم هذا مسلم وهذا مواليه ويحبه بقدر ما فيه من الإيمان وننصحه ونبعوه إلى الله ولا نتبرع منه بسبب معصيته، لا نتبرع منه لكن لا نقره على المعصية بل ندعوه إلى الله ونأمره بالتوبة أو قد يقام عليه الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، وهو مسلم. هذا هو اللي يمكن تذكر حسناته بما عنده من الإيمان. أما المشرك وعباد القبور هؤلاء ليسوا مسلمين وليس لهم حسنات حتى تذكر لأنها باطلة. المنتبع على قسمين، البدعة المكفرة هل يوجد المشرك، أما البدعة التي ليست مكفرة فهذه مثل المعصية الأخرى، مثل المعاصي الأخرى معامل القاعدة معاملة الفساق من المسلمين. نعم ها؟ أنا قلت لك هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغرب، فهو كلمة خطيرة. هذه دعوة إلى فتح باب الشرك والتساهل في ذلك، فهو كلمة خطيرة يخشى عليه بسببها. نعم لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا بأس، تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، يعني على العموم. أما التعيين يقول لعن الله فلانا فهذا محل خلاف بين العلماء، فالصحيح انه لا يجوز لعن المعين لانه لا يدرى ماذا يكتب له، قد يتوب الى الله سبحانه وتعالى. كلمه اللعن كلمه خطيره، فلعن المعين هذا فيه خلاف بين اهل العلم، الصحيح انه لا يجوز. اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وارد في الكتاب والسنه، لعنه الله على الكاذبين، لعنه الله على الظالمين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المصورين، الى اخر ما جاء في النصوص. نعم هذا وعيد، نعم هذا تحذير من اللعن، هذا تحذير من اللعن ووعيد، وعيد عليه بانه قد يفعل من دخول الجنه. نعم نعم يجوز قراءتها نعم من باب جمع ابي سفيان، ولكن من باب يعني الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان دفاع عن الرسول باقي الى ان تقوم الساعه، كل من عاند الرسول او ابغض الرسول او اوى الرسول فان هذه القصيده تعتبر ردا عليه. اما الرجل الذي قيل فيه فقد تاب الى الله فترضى عنه. نعم الغش هذا مصيبة كبيرة لا شك، وهو أداة فساد لأنه يجلب الشر إلى البيوت من خارج بلاد المسلمين ويأتي بكل طامة وهامة في المشرق أو المغرب، فهو وسيلة فتنة ووسيلة فساد. والذي يغار على دينه ويغار على أولاده وعلى ذريته وعلى بيته ما ينصب هذه الآلة الحديثة، هذه مدمرة، هذه آلة مدمرة، لا يجوز للمسلم أن ينصبها على بيته لأنها تجر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى أهل بيته الشرور. مدرسة خبث تأتي من جميع أبطال الأرض، كل ما يبث في المحطات الماجنة والمحطات الفاضلة كله يأتي عن طريق هذه الآلة الخبيثة. فالمسلم الذي يخاف الله عز وجل ويغار على دينه ويغار على عرضه لا يجعل هذه الآلة على سطحه في بيته. نعم التمثيل من الامور المجلوبه الينا من الخارج، وهو وسيله ضياع للوقت وضحك، وايضا اذا كان يتخلل التمثيل شيء من تقمص الشخصيات الكافره او الملحده فهذا شر، او يتقمص شيء من الشخصيات الكريمه شخصيات الصحابه والعلماء فهذا فيه اهانه لهم وفيه تقليل من شانهم، وهم لا يرضون بهذا، ولا يرضى مسلم ان احدا يمثل ابا بكر او يمثل عمر او يمثل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يمثل العلماء والائمه، كل هذا لا يرضاه مسلم لان هذا فيه تنقص لهم، اضافه الى ان هذا من وسائل له ومن وسائل ضياع الوقت والضحك فقط. اما اللي يقول انها من وسائل الدعوه هذا غلط، ليست من وسائل الدعوه، هذه من وسائل الترفيه، وسائل تقليد التشبه بغيرنا ليست معروفه عند المسلمين ولا من اعمال المسلمين، والخير كل الخير في اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اما الخلاف بين العلماء فما اعلم احد اجاز التمثيل، الا ما ينسب الى بعض المشايخ، ولكنه لا يعرف حقيقه التمثيل، ما درى عن حقيقه التمثيل ولا صدر ابعاده، اما الذي يعرف من غيره فهم يحرمون التمثيل. نعم. في فرق بين الوسائل وبين المناهج، منهج الدعوة فوقيه، أما الوسائل وسائل الدعوة فلا بأس، أنا الآن أتكلم أمام الميكروفون هذا من الوسائل المستحضرة لا بأس، ركوب السيارة، الكلام في الإذاعة، إلقاء الكلمة الطيبة في الإذاعة، قراءة القرآن، نقل الخطبة خطبة الجمعة، نقل المحاضرة، هذه من الوسائل النافعة لا بأس، وسائل الدعوة لا بأس التجديد فيها وأخذ النافع الجديد فيها، أما المناهج لا، هذه تتبع فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحدث شيئا من أنبياء الرسل، وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء الخير الكبير، بل هو الوسيلة الوحيدة للدعوة. نعم. الحكم في تنظيم بعض الصلاة من الواجب إلى الكرة، ما دمنا من المرايات كثر وغيره الصلاة، إلى أنه يؤخذ كل الذي يشارك مبدأ معينة اشترى بهذا الجامد رائع للفرق الخارج. أما قضية لعب الكرة فالأصل فيه الإباحة بشروط، بشروط منها ستر العورة، ومنها أن لا يكون كثيرا يأخذ الوقت ومشغل الإنسان عما فيه نفع من طلب علم أو صلة رحم أو طلب رزق، لا يكثر يعني يكون فترات يسيرة، وثالثا أن لا يشغل عن ذكر الله وعن أداء الصلاة مع الجماعة وفي مواقيتها، إذا توافرت هذه الشروط فلا بأس، ستر العورة، أن لا يكثر بحيث يأخذ معظم الوقت، أن لا يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز، واخذ العوض لا يجوز على المسابقات الا ما ورد به النص، النص ورد به ثلاثه اشياء، قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر، ادوات الجهاد ركوب الخيل او ركوب الابل او الرمايه، هذه يجوز اخذ المسابقات والجوائز عليها، اما الالعاب الاخرى هذه لا، وكذلك الحق اهل العلم بمسائل الجواز مسائل العلميه، المسابقه في مساله فقهيه في مسألة العقيدة في مسألة النحو والصرف يجوز أخذ الجوائز عليها والمسابقات عليها، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فلا، لأن من أكل المال من بعض. نعم. حتى كذلك لا يجوز إضاعة المال في مثل هذه الأمور، حتى ولو كان شخص آخر متبرع، إضاعة المال في هذه الأمور لا يجوز، إذا كان عندك مال أعطه الفقراء والمساكين ونجعله في مشروع ينفع المسلمين، أما أنك تعطيه اللاعبين هذا هو المحل. نعم. لا ما هي الوسائل، قلنا الدعوة لها منهج معروف، لها منهج معروف وليس من منهجها لعب الكرة، بل هذا يضيع عن الدعوة ويلهي عنها. نعم. شكرا. ما كان من عادات الكفار فنحن منهيون عن التشبه بهم، منهيون عن التشبه بهم، عاداتهم الخاصة